بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق كلاما مفيدا فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر لحكم عظيمة، ففعل الله لا شر فيه، والشر المخلوق خلقه الله لحكم عظيمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فقد يطلق على المخلوق شر، لكن فعل الله لا شر فيه، والشر ليس إليك، فإن الله لا يفعل ذلك ولا يخلقه إلا لحكم عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فتأدبوا في نسبة الشر إليه، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان جل وعلا هو خالق الشر، فلم يخلق الشر إلا لحكم عظيمة، ولم يخلق الشر إلا لخير أراده الله جل وعلا. وتكلمنا بالعز رحمه الله بكلام من حاصله أن الشر أن الشر كان شرا بسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق فيه الخير، فإن النفس متحركة إن لم توفق إلى الخير تحركت إلى الشر. والله سبحانه وتعالى إذا أعان إنسانا على الخير فذلك من فضله، وإن خذله فذلك من عدله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده، كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ مثلا الآن يرضى له أن يكون يحب له الصلاح، يحب له الاستقامة، ويرضى له الإيمان. الآن هذا سؤال يريده المبتدع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الآيتين فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. فالله أمر بالخروج وأمر بالجهاد في سبيله، ولكن هؤلاء كره الله انبعاثهم. والكراهة هنا كراهة كونية، وأما من حيث الشرع فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك. قال: وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، إذا من جهة الله سبحانه وتعالى ليس هناك شر في أفعاله جل وعلا، فكلها خير. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا إلا لخير، والله سبحانه وتعالى ليس في أفعاله شر، كل أفعاله خير وحكمة لا تدركها العقول، فعال لما يريد، والله عليم حكيم. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد، واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني. إذن من جهة العبد أيضا يعمل المعاصي، ويجب عليه أن لا يتسخط على الله جل وعلا، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله من المعاصي ولا يحتج بالقدر، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك. قال وفيرضى بما هنا في بما من الله، نعم الذي عنده من خطأ بما من الله يشكلها هكذا. قال فيرضى بما من الله ويسخط ما هو من، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقة. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه، فمن حيث فعل الله جل وعلا يجب عليك أن ترضى. قد قدر الله ذلك، والله خلق ذلك وقدره وشاء، فيرضى به من حيث فعله. وأما المقضي فمنه ما يكره، ومنه ما يجب الرضا به، ومنه ما يستحب الرضا به. المقضيات إن كانت واجبات وجب عليك الرضا بها، وإن كانت مصائب يجب الصبر ويستحب الرضا. وإن كانت المقضيات معاصي فأنت تكرهها من نفسك ويجب عليك أن تسخطها. وأما من حيث فعل الله فلا يجوز لك الاعتراض، فلا تقول لما قدر الله علي هذه المعصية، لما قدر الله علي هذه المعصية، وكيف نعم صنع الله بك أذى، وكيف خذلني الله. لا يجوز ذلك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأنت المتسبب، فارجع إلى نفسك بالتوبة والإنابة والاستغفار. وعلى هذا فهناك وجهان: من حيث فعله جل وعلا يجب الرضا مطلقا، سواء كتب الله لك طاعة، كتب الله عليك معصية، كتب الله عليك مصيبة، من حيث فعله يجب الرضا وعدم الاعتراض. من حيث المقضي أقسام المقضيات، منها ما يجب عليك الرضا بها، وهي توفيقه لك للدين والاستقامة والشرع وإقامة الطاعات، ومنها ما يجب عليك سخطها وهي المعاصي والذنوب، ومنها ما يستحب لك الرضا ويجب الصبر وهي المصائب. من يحفظ بيتا نتذاكره دائما عن السفاريني رحمه الله في هذا المعنى. عندك أسري؟ طيب. نعم. من يذكر عندك أهمه؟ وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء. وليس، اكتبوا هذا البيت، قال السفاريني رحمه الله وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء. وليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء. وهذا مستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله، فصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا في مدارك السالكين. ما المقصود بقوله ولكن بالقضاء؟ ليس واجبا على العبد الرضا في كل مقضي ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب الرضا بالقضاء. ما هذا القضاء؟ فعل الله جل وعلا، سواء قضى عليك بما تحب أو بما تكره، بطاعة أو بمعصية أو بمصيبة، وجب عليك الرضا بالقضاء من حيث فعله. المقضيات من المقصود بها؟ ما يفعله الإنسان وما يقع عليه إما من الطاعات والمعاصي والمصائب، وهي ثلاثة أقسام، منها ما يجب الرضا به. ما هو الذي يجب الرضا به عندك توفيق؟ يجب عليك أن ترضى بالمعاصي، الطاعات، طاعات والواجب، نعم الطاعات، شرع الله، يجب عليك أنت أن ترضى بتوفيق الله لك بالهداية في كل مقضي، ولكن بالقضاء. المعاصي ما هل يجب عليك؟ يجب عليك سخطها، يجب عليك سخط المعاصي وكراهة المعاصي، من حيث هي معصية لا من حيث أن الله قدرها. والمصائب يجب الصبر ويستحب الرضا. قال: فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل، لأن الله جعل العبد مشيئة يبتعد فيها عن الشر. قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، والذي ينبغي عند الوقوع في المعاصي أن يكون شهودك إلى مخالفة الأمر، مخالفة أمر الله، معصية الله، لا تنظر إلى ما يتعلق بالمشيئة النافذة. ونعم، والشيطان يزين لك أن تحتج بها على فعلك، قد قدر الله ذلك وهذا شيء شاءه الله، فيزين لك أن لا تتوب. ينبغي أن تغلب جانب النظر إلى مخالفتك أمر الله ومعصيتك لله جل وعلا. وإذا تسلط الله عليك، إذا تسلط الشيطان عليك من باب القنوط من رحمة الله، فلا بأس أن تذكر نفسك بهذا الأمر، أن هذا شيء قد أراده الله بعد توبتك وبعد استغفارك. فإنه لا يجوز لأحد أن يقنط، ولا يجوز أيضا أن يلومك أحد. كذلك لا بأس أن تنظر هذا المنظر بعد التوبة، إذا جاء من يلومك على المعصية فقل قدر الله، هذا شيء أراده الله. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. هذه أقوال جبرية ليس لهم من ضار إلا أن الله سبحانه وتعالى قد شاء ذلك، حتى جعلوا الطاعة أنك تنقاد لإرادته. فكل الناس على هذا طائعون، من الذي يخرج عن إرادة الله؟ وعلى هذا فالكفار طائعون، فكلهم تحت إرادته. وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. أقوال جبريل الغلا. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. وهذا غاية الجهل. إذن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا موافقة الأمر الكوني. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذا الحال لا بنفسه، هذا يسبب له قوة التوكل على الله عند أن يشهد هذه الأمور شهادة حق يمتلئ قلبه من ذلك، إذا به يحقق التوكل العظيم على الله جل وعلا. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذا الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا. قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني حاله أنه مع الله جل وعلا بهذا. وهذه اللفظة كررها ابن القيم في كتاب مدارك السالكين، ولم تأتي في حديث من عادى لي وليا، لعله ذكرها بالمعنى، وإلا ففي الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. قال: فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدر، هذا هو الذي أشرنا إليه قليلا، هذا من كلام ابن القيم أيضا، فإن بعض المقضيات يجب عليك أن تسخط على المعاصي، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، الواجبات، الشرع، الهداية، يجب عليك أن ترضى بذلك، ومنه ما يسخط ويمقت، المعاصي والذنوب إذا قدر الله عليك واجب عليك أن تسخطها من حيث هي معاصي لا من حيث فعله جل وعلا، فلا اعتراض على فعل الله. ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم، كما حصل من غضبه جل وعلا على إبليس ولعنه. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، هذا هو الذي يجب الرضا به مطلقا بدون تفصيل، فعل الله، قضاء الله الذي هو فعله، هذا يجب الرضا به مطلقا بدون تفصيل. ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، وهذا ثلاثة أقسام كما تقدم. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، من حيث فعل الله جل وعلا كله خير، نرضى به كله. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، ما يرضى به الطاعات وكذلك المصائب، ثم هو قسمان، منه ما يرضى به وجوبا وهو الخير والهداية يجب عليك أن ترضى بذلك، ومنه ما يرضى به استحبابا وهو المصائب، ومنه ما لا يرضى به لا يجوز الرضا به المعاصي. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس، له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل، مكتوب من القتل، صار من القاتل، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. ما شاء الله، هداية من الله جل وعلا لأهل السنة والجماعة، الحمد لله نجاهم الله عز وجل من هذه الأقوال.